بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وبعد. فهذا هو اللقاء 40 من ليلة السبت 3 من شهر شعبان المبارك 1422 هجرية، الموافق 20 من شهر اكتوبر 2001 ميلادي، وهو اللقاء الثاني لنا مع احكام الصيام. ونتناول في هذا اللقاء بعضا من احكام الصيام، نبدأها بمن يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم الفدية أو الفدية والقضاء، وكذلك من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط دون الفدية وغير ذلك من أحكام. فالأمر الأول يتعلق بمن يرخص لهم في الفطر، أي يباح لهم الفطر ويجوز لهم الفطر وعليهم الفدية، أي إطعام مسكين عن كل يوم. وقد تجب مع الفدية قضاء أيضا. فالأمر الأول وهو وجوب الفدية فقط، والذين يرخص لهم في الفطر ولا إثم عليهم، هما الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويلحق بهما المريض الذي لا يرجى شفاء، يعني مريض عافانا الله وإياكم مرضا مزمنا يستمر على هذا المرض لا يرجى شفاؤه أو لا يتوقع له شفاء، فهذا يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، فعليهما أو عليهم الفدية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: إن الآية ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقال الشيخ محمد عبده: المراد والله أعلم بقوله تعالى من يطيقونه الشيوخ الضعفاء والزمنا، أي المرضى المزمنين مرضا مزمنا، وقاس عليهم الفعلة، أي الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة، كأنها أشغال شاقة مستمرة ومؤبدة، كمن يستخرجون الفحم من المناجم وعملهم دائم طوال العام لا يأخذون راحة، ويأتي عليهم شهر رمضان فلا يطيقون الصيام بشرط دوام هذا العمل واستمراريته وعدم قدرتهم على الصيام. فهؤلاء يلحقون بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، يطعم كل واحد منهم عن شهر رمضان عن كل يوم مسكينا. وكذلك ألحق الفقهاء بهم، أي بهؤلاء المجرمون المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويأتي عليهم شهر رمضان وهم في هذه الحالة من الشغل الشاق المؤبد لا يستطيعون صياما ولا يطيقون صياما، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين أيضا. ويلحق أيضا بهؤلاء، يعني بالأصل في الآية الشيخ الكبير والمرأة العجوز، على أن الآية كما قال سيدنا عبد الله بن عباس ليست بمنسوخة، يعني هي آية محكمة باقية في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذ هؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنه سيأتي تفسير آخر لهذه الآية، سبق أن قلناه في اللقاء السابق، من أنه الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام كانوا مخيرون بين الصيام الأيام المعدودات قبل فرضية شهر رمضان وبين الإطعام عن كل يوم مسكين. هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: وأن تصوموا خير لكم، كما سبق توجيه ذلك. المرأة الحبلى والمرأة المرضع إذا خافتا على الولد فقط، وخافتا على الولد يبقى الحبلى تخاف على الجنين والمرضع تخاف على الطفل الرضيع. هاتان المرأتان إذا حصل منهما هذا الخوف، ويعرف الخوف بتجربة سابقة أو بإخبار طبيب ثقة، فيرخص لهما في الفطرة، أفطرتا وعليهما الفدية. لكن هل عليهما قضاء بعد ذلك أم لا؟ عليهما القضاء، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، قالوا عليهما القضاء بعد وضع الجنين ومدة النفاس بالنسبة للمرأة الحبلى، وبعد تمام الرضاع بالنسبة للمرأة النفاسة. أما مذهب الحنفية فإنهما يقضيان فقط ولا فدية عليهما، يقضيان فقط ولا فدية عليهما. وفي مثل هذا الخلاف حسب قدرة الحبلى أو المرضع، إذا لم تستطع غير قادرة على إطعام كل يوم مسكين أو إطعام مسكين كل يوم، يبقى هذه تأخذ بمذهب الحنفية وعليها القضاء فقط. إن كانت تستطيع أن تصوم لكن خافت على ولدها الجنين في بطنها أو الولد الذي ترضعه وأخذ وتستطيع أن تخرج مالا، يبقى تأخذ بمذهب الشافعية والحنابلة، تطعم عن كل يوم مسكين، ثم الجميع متفق على أنهما تقضيان ما أفطرتا من شهر رمضان بعد ذلك. يعني يبقى الخلاف فقط في الفدية وعدم الفدية. صنف آخر من يرخص لهم الفطر ويجب عليهم القضاء فقط، يعني دون فدية. أولهما المريض الذي يرجى برؤه، يؤمل في شفائه، لأن المريض اللي في الحالة السابقة وهو الذي عليه إطعام مسكين عن كل يوم لا يرجى شفاءه، إنما المريض الذي يرجى شفاءه عمل عملية ضربا شوية تعب ويروح لحالهم، يبقى في هذه الحالة عليه القضاء فقط دون إطعام. والمسافر مسافة قصر، وذلك لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأنزل أي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خلي بالنا بقى من تمام الحديث: فكان من شاء قبل فرضية شهر رمضان صام، ومن شاء أطعم مسكين. يبقى كان الأمر مخير: من شاء صام ومن شاء أطعم مسكين. إذن تفسير الآية في هذا الحديث: وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام أي يستطيعون الصيام، تفسيرها في الجزئية اللي فاتت يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام ولا يتحملون الصيام، فأجزأ ذلك عنه، يعني سواء صام الأيام المعدودات أو أطعم عن كل يوم مسكين. ولذلك قال ربنا بعدها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى أن تصوموا وأنتم تستطيعون الصيام أفضل من الإطعام مع أنكم تستطيعون الصيام. ولذلك قلنا أن هذه الجزء أو هذا الجزء من الآية أتى بعد هذه الآية قبل فرضية شهر رمضان، فلا يستدل بها على إن المريض أو المسافر في شهر رمضان يقال له أن تصوموا خير لك، وإن اختلف الفقهاء في ذلك فالأمر مخير يعني متروك فيه للمسافر أو المريض. إذا وجد أن الصيام أفضل يصوم، وإذا وجد أن الفطر أيسر له ويستطيع أن يقضي بعد ذلك يفطر، لكن لا يقال له وأن تصوموا خير لكم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. تكملة الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى اللي هي إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر الشهر مقيما صحيحا قادرا على هذا الصيام فليصم، ورخص فيه أي رخص فيه الفطر للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. طب والمرض المبيح للفطر أي مرض؟ الأصل أن يكون المرض شديد يزيل بالصوم أو يتأخر بالصوم الشفاء، يعني إما أن المرض يشتد مع الصيام أو يتأخر الشفاء مع الصيام. ومع هذا حكى ابن قدامة في كتابه المغني عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه أباح الفطر يعني أجاز الفطر بكل مرض حتى من وجع الضرس أو وجع الأصبع أيا كان اسم المرض. لماذا؟ لعموم الآية، لأن الله قال ومن كان مريضا، وإذا يعتبر نوع من المرض، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يجد مشقة في السفر، فكذلك المريض يباح له الفطر وإن لم يجد مشقة في المرض. وده رأي، لكن رأي الجمهور إنه المرض الذي يرخص فيه في الفطر يكون معه مشقة تزيد من الألم المريض أو تؤخر شفاءه. أمر آخر ممن يباح لهم الفطر الحامل والمرضع، احنا اتكلمنا عنه، إنما هناك الحامل والمرضع إذا خافت على إيه؟ على الولد فقط، جنينا كان أو رضيعا. إنما هنا الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فقط، هي خايفة على نفسها من الصيام، وأيضا هذا الخوف يكون بشهادة طبيب ثقة، أي إخبار طبيب ثقة أو بتجربة من نفسه، تجد أنها لما بتصوم وهي حامل أو وهي ترضع بتدوخ وتتعب ولا تستطيع الصيام، والمسألة ناحية تقديرية، إنما يعني لا تقول أنا خايف على نفسي وما حصلش، لا طبيب أخبرها بأن يحصلها شيء ولا هي جربت، ومجرد قولها أن أنا خايف على نفسي لا يجوز لها أن تفطر. يبقى إذا خافت على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد يبقى عليهما القضاء فقط من غير فدية، يبقى مثلها مثل المريض لأنها يعتبر نوع من المرض، وإن لم يكن مرض يعني، لكن ألحقوه بالمرض في وجوب القضاء. وعند الحنفية قال إذا خافت على الولد فقط كذلك عليها القضاء، يعني ما عليهاش فدية كما سبق في الجزئية السابقة. طيب المسافر يجوز له الفطر إذا سافر، طب وإذا لم يشرع في السفر هل يجوز له الفطر قبل أن يخرج من بيته؟ قلنا قبل ذلك إن الفقهاء قالوا إذا جاوز بساتين البلد يعني خرج وشرع في السفر، لكن في السنة أيضا جاءت أحاديث قال الإمام الشوكاني بعدها إنها تدل على أن المسافر له يعني جاز له وأبيح له، لأننا قلنا من قبل إن الحرفين دول له، لو قرأت فلان له كذا في باب الأحكام يعني جاز له وأبيح له، فللمسافر أي جاز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه وقبل أن يركب دابته، يبقى لم يشرع في السفر لكنه ناوي مجهز عربيته هذه الدابة ومستعد للسفر وأراد أن يأكل، له ذلك أن يأكل قبل أن يشرع في السفر، دلت على ذلك السنة الصحيحة. وطبعا السفر الصحيح يبقى أنت برضو مخير، يعني لو أنك مسافر وعزمت على الصيام أنت وشأنك، ده أمر يرجع لك، فإذا أردت أن تأكل في بيتك قبل أن تخرج وأنت مسافر لك ذلك بحسب ما ورد من أحاديث في السنة. وإذا نويت الصيام وسافرت ثم بدا لك في وسط النهار أن تفطر يبقى لك ذلك أيضا، أنك تفطر في وسط النهار وفي النهاية تقضي هذه الأيام التي فطرت فيها. والسفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر، قصر الصلاة، يبقى مسافة القصر. وكذلك المدة، لو كانت المدة 4 أيام فأقل جاز قصر الصلاة فيها، وكذلك جاز الفطر في هذه الأيام. إنما زادت المدة عن 4 أيام، واحد رايع عمرة في رمضان 10 أيام فأكثر، يبقى هذا إيه؟ زادت المدة، بلا يرخص له في الفطر إلا في يومي السفر ذهابا وإيابا، إنما وهو قائم هناك صحيح معافى في مكة المكرمة أو المدينة المنورة يبقى لا يباح له الفطر، لأن مسافة القصر زادت عن 4 أيام. وإطعام المسكين لهؤلاء الذين مر ذكرهم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين أو إطعام مسكين قدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع، وفي رواية إنه مد، يعني الكفين ممدودتان مملوءتان بمد الرجل المتوسط الكفين يعني. ولم يأتي من السنة ما يدل على التحليل، لكن من ظاهر الآية إطعام مسكين معناها وجبتين الغالب، مش لازم 3 وجبات، لأنه في رمضان بتفطر وتصح، يبقى تطعم هذا المسكين ما يكفيه وجبتين في اليوم، يعني لأنه اللي بيصوم بيأخذ يعني ثوابه وأجره كما هو معلوم، الذي لم يصوم وأفطر لهذه الأعذار يبقى يطعم عن كل يوم مسكين، سواء لزمه القضاء كمن هو مسافر أو مريض يرجى شفاءه، أو لم يلزمه القضاء كالكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاء. طيب، هناك نوع من الناس يجب عليه الفطر، ومعنى ذلك انه لا يصح منه الصيام ويجب عليه القضاء. من هو؟ الحائض والنفساء. ما فيش حد قاعد معانا هنا تحت اللي مفروض، يبقى حائض ونفساء هؤلاء يجب عليهن الفطر. مش نقول بقى يرخص لهم، لانه معنى يرخص يعني لو ان المريض يرخص او الشيخ كبير ويرخص له في الفطر، ومع هذا قال لنفسه ايه، لن افطر انا هصوم، يصح الصيام ولا لا يصح؟ يصح. رجل مريض ايضا يرخص له في الفطر وقال ساصوم ان شاء الله، حتى لو قالوا له ان هذا الصيام قد يضعف، لكنه اخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، الا اذا قال له طبيب عارف يا حج فلان او يا شيخ فلان لو صمت هذا الصوم سيتعبك لانك تحتاج لعلاج وتحتاج لأدوية وما الى ذلك، فهذا يكره له الصيام، يكره له الصيام. انما الحائض والنفساء يجب عليهما، يعني يفرض عليهما الفطر وبالتالي يحرم عليهما الصيام، وان صامتا لم يصح منهما هذا الصيام ويقع باطلا، وعلى اي من الاحوال عليهما قضاء ما فاتهما من رمضان، لما رواه البخاري ومسلم عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا أي النساء نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع انه فترة الحيض او النفاس تركت الحائض والنفساء الصوم والصلاة، فلماذا امرت بالصيام دون الصلاة؟ لان الصلاة امرها متكرر والحيض متكرر كل شهر 5-6 ايام بحسب عادة المرأة، فلما تقضي الصلاة يشق عليها ذلك. انما الصيام مرة في السنة، شهر في السنة، فيبقى 5 ايام او 6 ايام لا يصعب عليها ولا يشق عليها قضاء. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في وطبعا بعض النساء في البيوت ممكن تبقى صايمة مع الناس، لأنه كما قلنا قد تستحي أن تأكل أو تشرب أمام أولادها أو إخواتها الصغار أو أبنائها الصغار، يوم يقولوا يا بابا ولا يقولوا كذا، ده ماما فطرة، هم ما يعرفوش لسه مسألة لا حيض ولا نفاس، فهي تتخفى من هؤلاء وتأكل أو تشرب. لكن لو هي وزوجها فقط، وزوجها يعلم هذا الأمر، أو أبنائها أو أولادها الكبار يعلمون أمر الحيض والنفاس، فلا بأس من أن تأكل أو تشرب. لكنها يعني قد تتسحر معهم وقد تفطر معهم، لكن في وسط النهار لا تمسك إمساكا كاملا، يجب عليها أن تأكل أو تشرب شيئا، لأنه يحرم عليها التشبه بالصائمين أو الصيام هذه المدة، لأن أصل الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ننتقل لمسألة أخرى وهي مبطلات الصيام أو مفسدات الصيام، والباطل والفاسد من باب الإيضاح لفظان مترادفان عند غير الحنفي، يعني يعبر بأحدهما عن الآخر، يقال الصلاة باطلة كما يقال فاسدة، الحج باطل أو فاسد. لكن عند الحنفية فرقوا بين البطلان والفساد، فقالوا الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، لا أصل ولا وصف يبقى اسمه باطل، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، شرع بأصله دون وصفه. مثلا الربا، بيع الربا، البيع اللي فيه زيادة ربوية عند الجمهور باطل أو فاسد، عند المالكية والشافعية والحنفية سواء قالوا يقولوا عنه بيع باطل أو بيع فاسد، عند الحنفية يقولون بيع فاسد، ما يقولوش باطل، يقولون أن الأصل إن البيع مشروع بأصله، الأصل إن البيع مشروع، لكن الفساد جاءه من الزيادة الربوية على هذا البيع، يقوم يقولوا ده بقى اسمه فاسد، ما يقولوش باطل. ودي برضو يبلها أشياء بعد ذلك مرورا عليها، لكن أحببت الإشارة إليها الآن يعني في عجال. فكلمة باطل أو فاسد مبطلات الصيام تساوي مفسدات الصيام. نوعين هذا المفسد أو المبطل، نوعان: نوع يوجب القضاء والكفارة، ونوع يوجب القضاء فقط دون الكفارة. نمسك النوع الأول الذي يجب به أي بفعله القضاء والكفارة، وهو عند جمهور الفقهاء جماع الزوج لزوجته لا غير، يعني هذا الأمر فقط هو الذي يجب به القضاء والكفارة عند جمهور الفقهاء، لحديث أبو هريرة في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وقال له: هلكت يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: وما أهلكاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. دايما نتنبه برضو الفقه الأحاديث، لو واحد بيسأل واحد سؤال يقول له عملت كذا، يبتدي يأنب فيه وعملت كده ليه، وانت راجل شايب وراجل كبير وراجل عاقل، وازاي تقع في الذنب وازاي تقع في المعصية مثلا، وما ادلوش الحل. قبل ان يعطيه الحل يمسكه بقى يأنبه بقى شوية، النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم والخبير بالنفس البشرية، وبأن الإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. فكونوا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله هلكت. طب ما هو معترف على نفسه أنه هلك، وظن نفسه أنه قد أصاب الهلاك والبوار والخسران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما السبب؟ ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هيقول له بقى: ليه وقعت عليها وانت راجل كبير وشايب وكذا وكذا؟ لكنه قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ خلاص، كما يقال في البلد، الفاس وأعد في الراس. احنا عاوزين الحل، الحل: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين 60 يوم؟ فقال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ فقال: لا. يبقى الثلاث أمور: لا يقدر يعتق رقبة، ولا يصوم شهرين متتابعين، ولا يطعم 60 مسكين. تنتهي المسألة على كده. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليوجد الحل، يأتي بعرق يعني زي قف أو غلق فيه طمر، ويقول: خذ هذا الطمر أطعمه 60 مسكين. فيقول الرجل: ما بين لابتيها، يعني ما بين أول المدينة وآخرها، ما بين أطراف المدينة، يعني لا يوجد أحد في المدينة أفقر أهل بيت مني. طب ما لو واحد برضو سمع هذا الكلام يقول له: يعني فقير ونزهة، يعني فقير وكمان تجي على امرأتك من هذا رمضان؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم كما ضحك بعض إخواننا، ضحك حتى بدت نواجذه، وكان صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، يعني معظم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم معظمه مجرد التبسم كده. إنما لما تبدو نواجذه يبقى المسألة إيه؟ زيادة شوية. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. يبقى عمل الوقعة، ومع هذا خرج منها بفايدة. من يفعل ذلك ومن يحل هذه المشاكل سوى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الحل له، بس لو يجي واحد دلوقتي بقى يقول لنا انه حصل كذا في رمضان ونقول له يعمل كذا كذا، وفي النهاية هنخش نجيب تمر صدقة، ما فيش تمر صدقة، نقول له: خذ أطعمه أهلك، ربما يستمرئ البعض هذا الأمر. فيعني هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، أن الرجل والمرأة في ذلك الأمر، أي في وجوب القضاء والكفارة، سواء. مذهب الجمهور قال: الرجل يكفر والمرأة تكفر أيضا، بشرط حالة التعمد والاختيار، يعني أن يكون الزوجان متعمدين الجماع في نهار رمضان ومختاران، يعني ليس مكرهين. ومعنى متعمدين يعني ليس ناسيين ولا مخطئين، لأنه ممكن يكون واحد متزوج جديد وناسي فرضا، أو واحد ناسي أنه النهار من رمضان. يبقى في هذه الحالة، في حالة النسيان أو الخطأ أو الإكراه، لو واحد أكرههم على هذا الأمر عاوز يعمل فيهم فصل عشان يكفرهم الاثنين، يبقى لا كفارة عليهما، عليهما القضاء فقط. أما إذا حصل الجماع نسيانا أو مكرهين فلا كفارة عليهما. فإن أكره الرجل زوجته متمسكة بدينها، وهو الذي أكرهها على الجماع، أو كانت زوجته مفطرة لعذر من الأعذار، مرض أو سفر، فالكفارة عليه وحده دون الزوجة، يبقى الكفارة عليه. لكن مذهب الشافعية، ده مذهب الجمهور من المالكية والحنفية الشافعية قالوا هي ما لهاش كفارة، ما لهاش كفارة، ليس على المرأة كفارة مطلقا، إنما يلزمها القضاء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في المرأة بشيء. لما جاءه الرجل وقال: أطعمه أهلك عن إطعام 60 مسكين، لم يقل 60 مسكين لك و60 مسكين للزوجة، يعني لم يأمر بأن تكفر المرأة مع وجود الجماع منها، أي من المرأة. لكن يعني هو على أي حال الرجل أيضا هيكون يعني فعله في هذه الحالة أكثر من فعل المرأة، فالكفارة عليه نظرا للحديث ولمذهب الشافعي. لكن الجمهور قالوا الاثنين عليهم الكفارة، لأنها تستطيع أن تمنعه أو تؤجل هذا الأمر لليل. أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، يبقى لا داعي للنهار. لكن كلامنا فيما يوجب يبطل الصيام، يبقى الصيام بطل وعليهما القضاء والكفارة على مذهب الجمهور، أو عليهما القضاء والكفارة على الرجل فقط في مذهب الشافعية. وفي حالة النسيان أو الخطأ لا كفارة على أحد منهما ما دام لم يتعمد أو في حالة الإكراه، وعليهما القضاء. طب الكفارة بقى كما ورد في الحديث أولها ثلاثة، أولها عتق رقبة، فمن لم يجد لأنه قال له لا أستطيع فيبقى صيام شهرين متتابعين، لم يستطع الصيام يبقى إطعام 60 مسكين. الجمهور ذهب إلى أن الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار، من ظهر من زوجته أو قال هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته، يبقى كفارة مرتبة على الترتيب. يعني يبدأ أولا بعتق الرقبة، لا يوجد عتق رقبة، يبقى الواجب عليه صيام شهرين متتابعين. إذا لم يستطع ولم يقدر على ذلك، وما يقولش بقى بنفسه أنا ما أقدرش، برضو بثقة أو طبيب يقول له يضرك الصيام، يبقى في هذه الحالة ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. والآن الرواية يعني في رواية الحديث أبو هريرة، هل تستطيع أن تعتق رقبة أو هل تجد ما تعتق فيه رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا متتابعين. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. إنما مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد إنه في الكفارة مخير، لأنه ورد في الحديث بلفظ أو، يعني التخير بين الثلاثة، فقال عليك بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، فقالوا أو هنا تفيد التخير، يبقى هو مخير بين الثلاثة، فأي الثلاثة فعل أجزأ، وما فيش عتق رقبة الآن، يبقى هو مخير بين صيام شهرين متتابعين 60 مسكين أو إطعام صيام شهرين متتابعين يعني 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، يبقى برضو عن كل يوم مسكين. الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء. طب ورأي المالكية الذين قالوا هذا ورواية عن الإمام أحمد في التخير بين الثلاثة هو مندوحة أيضا، يعني تبقى برضو لأن اختلافهم فيه نوع من الرحمة والتيسير على الناس، لم يختلفوا هكذا بمحض إرادته. اللي وقع على امرأته في نهار رمضان ده هيصعب عليه يقعد 60 يوم صايم نهار وليل، ده ما استحملش شهر رمضان، يبقى لو أخذ بمذهب المالكية وأطعم 60 مسكين بارك يا جماعة مفيش مشكلة، برضو لأنه أخذ بمذهب من المذاهب الفقهية، لم يخترع لنفسه رأيا ولا اجتهادا بمحض إرادة، يبقى لو أخذ بهذا 60 مسكين، وما دام هو راجل ما قدرش على نفسه في يوم من أيام رمضان، يأتي بقى مسألة تكرار الكفار. من جامع عامدا متعمد في يوم ولم يكفر، ثم ثاني يوم جامع ولم يكفر، يبقى جامع أكثر من مرة ولم يكفر، فجايب عليه كفارة ولا أكثر؟ الحنفية ورواية عن الإمام أحمد عليه كفارة واحدة. لماذا؟ لأنها جزاء، أي الكفارة جزاء ترتب عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها. يقولوا زي إيه؟ واحد قتل واحد عمدا، يبقى واجب عليه القصاص، راح قتل كمان واحد واجب عليه القصاص، قتل ثلاثة شيخ منصر، يبقى لما قتل الثلاثة هنقتله مرة واحدة ولا ثلاثة؟ هي مرة. فهنا قالوا هذا الكلام، يبقى عليه عليه كفارة واحدة لأنها جناية تكرر سببها ولم يستوفى منه. إنما لو واحد قطع يد إيد واحد اليمين ورجع قطع إيد واحد الشمال، القصاص يوجب قطع اليد اليمنى، للأولاني لتقطع جيله وقطع اليد الدنيا الثانية اليسرى للثاني لتقطع جيله الشمال. إنما لو قطع اليدين الاثنين لواحد يمين وواحد يمين يد يمنى ويد يمنى نقوم نيجي نقطع اليد اليمين بس إنما نقطعش اليد الشمال لأن الشمال ليست مكافئة لليمنى. طب نيجي للثاني حقه يروح فين؟ الدية بقى. يبقى للأول القصاص وللثاني أن يطالب بالدية. وقد يحصل العكس، الأولاني يقول أنا عاوز دية، الثاني يقول أنا عاوز يده تنقطع زي ما قطع عيد. يبقى هنا حصلت مسألة مساواة وإمكانية قطع اليد اليمنى واليسرى أو اليد اليمنى فقط والثاني ياخذ الدية. فهنا الجماعة الحنفية والرواية عن الإمام أحمد عليه كفارة واحدة. الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد اللي هي الرواية الثانية، يبقى ده الجمهور عليه كفارتان. لماذا؟ كل واحد له وجهة نظر. قالوا لأنه كل يوم يعتبر عبادة مستقلة، من الفجر للمغرب عبادة مستقلة. انتهكت حرمة هذا اليوم وجامعت فعليك كفارة، ثاني يوم عليك كفارة. وإلا اللي يقول بمذهب الحنفية والرواية الأولى عن الحنابلة ويكون لسه عريس جديد ينتهك حرمة الشهر طول الشهر ويجي يقول يبقى كده أنا علي إيه كفارة واحدة. يقول له لا، أنت عليك كده حسب الجمهور مالكية وشافعية ورواية ثانية عن الإمام أحمد عليك كفارة عن كل يوم لأن كل يوم عبادة مستقل. طيب واحد جامع ثم كفر سأل، وزي ما حصل مع هذا الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفر، وإن كان أكل هذا الطعام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كفر، ثم جامع مرة أخرى يبقى عليه كفارة أخرى. لأن الخلاف في الأمر الأول أنه جامع ولم يكفر، تكرر منه الجماع ولم يكفر، هذا جامع وكفر عليه وجامع مرة أخرى يبقى عليه كفارة. لذلك كان من السنة الزواج في شهر الشهر، يبقى من السنة الزواج الشهر عشان نبعد عن حد يتجوز في رجب ولا شعبان وبعدين يبقى داخل على رمضان ولا يملك نفسه انه يقع في المحظور ويبقى عليه بجانب القضاء. طيب الامر الاخر ما يبطل الصيام يعني يفسده ويوجب القضاء فقط، يبقى عليه قضاء فقط. الاكل عمدا والشرب عمدا، هذه اثنين، تعمد الأكل في نهار رمضان يبقى عند الجمهور عليه القضاء. عند المالكية ومن لف لفه كما يقال عليه القضاء والكفار. ولذلك لما اتكلمنا على الأمر الأول قلنا الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفار عند الجمهور هو الجماع فقط لا غير، وهذا في نهار رمضان. لأنه لو واحد يقضي أيام رمضان عليه وبيقضيها في شهر شوال ولا ذي القعدة وجامع لا كفارة، يبقى عليه الإيه؟ القضاء. اليوم اللي جامع فيه يبقى عليه الإيه؟ القضاء. إنما المالكية ذهبوا لأنه الآكل أو الشارب متعمدا عليه القضاء والكفارة أيضا كمن جامع في نهار رمضان. وإحنا تحدثنا عن الترهيب من الفطر في نهار رمضان للصحيح المقيم، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه الدهر ولو صام وإن صام. يبقى لو وعد طول عمره يصوم ما يقضيهش، يبقى في أشياء ارتكب فيها الحرمة مع أنه هنا في جماع رمضان عليه قضاء وكفارة وتنتهي المسألة، إنما هذا ترهيب من الفطر في نهار رمضان. لكن بقى العكس من هذا الكلام، فطر عامد متعمد مختار عالم أنه في شهر رمضان، إنما من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا يعرفش أو مكرها فلا قضاء ولا كفارة، لأحاديث وردت في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم أدي النسيان فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، أطعمه الله وسقى يتم صومه ولا قضاء. وأيضا حديث آخر بالنسبة للخطأ والإكراه، إن الله وضع عن أمتي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلو إنسان أخطأ يعني واحدة ست بتدوق الطعام وغصب عنها حصل خطأ ونزل حتة لقمة ولا حتة حاجة من اللي بتضب، واحد بيتمضمض وأخطأ ونزل الماء في جوفه. ولذلك تأتي في أداب الصيام وفي بعض الأشياء المتعلقة بهذا أيضا إنه المتوضئ يبالغ في المضمضة والاستنشاق بحيث يصل الماء إلى حلقه، لكن عند الصيام يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يصل شيء من هذا الماء إلى حلقه. الأمر الثالث فيما يوجب القضاء فقط القيء عمدا، من قاء عمدا أي استقاء طلب القيء، عشان يكون واكل أكلة تعباه في معدته. وبعض الناس تقول إيه أنا مش هستريح إلا إذا رجعت الأكل يبقى استقاء، فإذا استقاء عمدا فعليه قضاء هذا اليوم لأنه تعمد. أما من استقاء غصبا أي ذرعه القيء كما في الحديث فلا قضاء ولا كفارة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فليس عليه قضاء، خلاص يستمر يمضمض بقه ويستمر في الصيام. ومن استقاء عمدا فليقضي، استقاء يعني الألف والسين والتاء للطلب، يبقى طلب خروج هذا الطعام يبقى القيء يبقى علي عمدا يبقى عليه القضاء. الأمر الرابع والخامس الحيض والنفاس، يبقى ما قلناش بقى يرخص لهما في الفطر، يجب عليهما الفطر وبالتالي يجب عليهما القضاء. ودي يتنبه له حتى لو حصل أحد الأمرين قبل المغرب ولو بلحظة، قبل المغرب نقول الله أكبر، دخل هي الحمام علشان تستعد للوضوء لتصلي المغرب وجدت الحيض، يبقى من الفجر وهي ماسكة وصائم وطاهر وقبل المغرب ولو بلحظة نزل دم الحيض، خلاص يبقى عليها قضاء هذا الايه، عليها قضاء هذا اليوم. وكذلك لو طهرت بعد الفجر بلحظة يعني دخل عليها اليوم وهي حائض ثم طهرت تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم أيضا، فليتنبه لذلك. جاء إلى البلد أو البيت يبقى يمسك بقية اليوم احتراما للإيه؟ لحرمة اليوم وحرمة الشخص، لكنه على أي حال هذا مجرد يعني استحباب، يستحب أن يمسك. طب ولو لم يمسك لا شيء فيها لأنه أصلا فاضل. ولذلك في بعض حاجات في الكتب زي ما تأتي أخواني حديث ضعيفة أو موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في أقوال موضوعة على الفقهاء رضي الله عنهم، كما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن رجلا أقسم بالله أن يجامع زوجته في نهار رمضان. ده الأول، ده يبقى واحد دليل أدب، إنما يعني هو أقسم هذا وعلشان مين يحلون المسألة قيل إنه ذهب للإمام أبي حنيفة فقال له إيه، خذ زوجتك وسافر. لا نظن إن الإمام أبو حنيفة يفتي بمثل هذا وهو الورع التقي، لأنه معنى خذ زوجتك وسافر عشان تنفذ يمينا. طب وأين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير؟ يبقى لو واحد حلف على مثل هذا الأمر يبقى يفعله لا يفعل وعليه كفارة يمين، يعني انت اللي جبته لنفسك انت اللي حلفت على هذا. طب واحد حلف يمين انه لا يصل رحمه مش رايح لأخته ولا خلته ولا عمته، نقول صلة الرحم واجبة، يجب عليك ان تصل رحمه سواء كفرت عن اليمين اولا ثم وصلت رحمك، او في الرواية الاخرى فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمين. روح صل رحمك بالمبادرة بفعل الخير وبعدين تترتب في ذمتك الايه، ما هذه الكفارة اللي هي كفرت اليمين وكفرت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيير. يبقى أنت مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ليه؟ لأن كثير من الناس لما يحلف يمين يوم يقول هتخليني أصوم ليه؟ أصوم ثلاثة أيام ليه؟ هو أنت فقير عشان تصوم صيام الثلاثة أيام لغير الواجد وغير القادر على الإطعام أو الكسوة. يبقى الأمر الأول فيما يوجب القضاء الأكل، الثاني الشرب، القيء عمدا، الحيض، النفاس، السادس الاستمناء. والألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب نزول المني، وطلب إخراج المني قد يكون بسبب، لو كان باليد فهذا حرام ولا يجوز، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى اللي ابتغى وراء هذا الأمر شيئا آخر بإخراج هذا المني يبقى يعتبر متعدي لحدود الله تعالى، يبقى أو مع زوجته بدون جماع وخرج المني بدون جماع، لأنه لو كان بجماع يبقى القضاء والكفار، هنا بدون جماع وخرج المني يبقى عليه القضاء فقط، يعني فسد صومه لكنه يتمه وعليه قضاء هذا. إن كان الاستمناء بمجرد النظر أو التفكر أو الاحتلام نهارا، كمن نام نهارا فقام من نومه وجد نفسه محتلما جنبا، فلا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء، لا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء. وإحنا نعلم أيضا في السنة أنه صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يصبح جنبا، يعني ربما أصبح جنبا. معنى أصبح جنبا يعني دخل عليه وقت الصبح، يعني وقت الفجر وهو جنب، مش أصبح جنب يعني طلعت عليه الشمس وهو جنب. طب وفين صلاة الفجر؟ بدليل إن بلالا يؤذن بليل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقال له أصبحت أصبحت. يبقى أصبحت أصبحت يعني يعني الفجر وجب، يعني أذن لصلاة الفجر. وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل عشان يصلي بالصحابة فتذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم. لو حصل هذا لواحد من الأئمة الآن، حتى لو حصل أن يروح يغتسل أو يعمل فيه رعاف أو رعاف نازل يعني دم نازل من أنفه، أيضع منديل ويقدم واحد يصلي مكانه، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم أبو بكر أو عمر ليصلي مكانه؟ لا، قال للصحابة مكانكم زي ما أنتم. ودخل بيته واغتسل وخرج والماء يقطر صلى الله عليه وسلم من شعره. ولما تبقى المسألة دي تحصل المعلم صلى الله عليه وسلم، يبقى المسألة مش مسألة هو ده أمر فطري وطبيعي ولا لا، يبقى لما يحصل ربما يستحي منه الناس، نعم الحياء مطلوب، لكنه صلى الله عليه وسلم معلم. وإلا لا، عندما حاضت السيدة عائشة قبل أن تصل إلى مكة وكان هذا الأمر مخفيا ما كناش نعلم به، لكن ترتبت عليه أحكام. والستين صفية لما حاضت وقال صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج أحابستنا هي، هتحبسنا أن يستنى لحد ما تطهر من حيضها بعدين تطوف طواف الإفاضة، قالوا له صلى الله عليه وسلم إنها طافت يوم العيد يوم الحج، فقال إذن هيا، يعني خفف عن المرأة الحائض في طواف الوداع، إنما طواف الإفاضة ده فرض ولا بد من أداء. الأمر السابع في وجوب القضاء من نوى الفطرة وهو صائم. ازاي نوى الفطر؟ يعني واحد صايم قال لا انا نويت الفطر ولم يفطر حتى ما فطرش، لان النية كما سبق في اللقاء السابق ركن من اركان الصيام، الامساك ركن والنية ركن، فكنك تقول انا نويت الافطار يبقى ابطلت صيامك كمن اكل او شرب مع انك لم تأكل او تشرب، يبقى قالوا في الحلال جزاء له يعتبر عليه ايه؟ قضاء هذا. كمن صام نهار رمضان بعد الفجر، يعني نوى الصيام بعد الفجر كالنايم ومعرفش ان النهار بكرة صيام ونام وصبح الصبح هيفطر، قالوا له لا ده النهاردة رمضان وثبتت الرؤية، يبقى هو لم ينوي لم يبين النية لصيام هذا اليوم قبل الفجر كما ورد برضو في حديث أم المؤمنين سيدة عائشة، يبقى هذا يمسك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم الذي لم يبين النية فيه. من أكل أو شرب أو جامع ظن عدم طلوع الفجر، لسه الفجر ما طلعش، ثم تبين له أنه فعل ذلك الأمر بعد طلوع الفجر، يبقى ده خطأ اهو مش كده، يبقى ده خطأ، يبقى عليه الايه القضاء فقط. أكل أو شرب قبل مغيب الشمس ظنا أن الشمس غابت، وده اللي بيحصل في كثير من الفلاحين، يقول لك يا عم الشيخ انا اكلت على الاذان بحسبه اذان اسكندريه، اتبعت طلع اذان مصر، يا سلام، يعني بدل في راديو وفي اذان تحرر الدقه شويه. يبقى هنا لو اكل او شرب قبل انتهاء الوقت قبل غروب الشمس يبقى عليه ايه قضاء هذا اليوم. اكل او شرب ظنا منه ان الفجر لم يطلع وتبين ان الفجر طلع يبقى برضو عليه ايه القضاء، وده مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، لكن البعض برضو من الفقهاء ذهب الى ان صومه صحيح ليه ولا قضاء عليه، لماذا؟ نظر الى قول الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، كان يكون جعان مستعجل وسمع الاذان وظن ان هذا الاذان اذان اسكندرية او دمنهور واكل، وبعدين تبين ان واحد معلي الراديو ده اذان الايه القاهرة، يبقى في الحالة دي مادام لم يتعمد فهو خاطئ او مخطئ، يبقى في الحالة دي لا قضاء عليه. لكن رأي الائمة الاربعة انه يعني عليه ان يتحقق من دخول الوقت او خروج الوقت حتى لا يقع في المحظور وبالتالي يكون عليه قضاء. وبدأ ما اتكلمنا على قضاء رمضان لأن المسافر والمريض وهؤلاء والحائض والنفساء ومثل هذه الحالات عليهم قضاء، يبقى قضاء رمضان، ونحن أيضا في شهر شعبان، يبقى النصيحة والدعوة إلى من عليه أيام من رمضان الماضي أمامه الفرصة من بكرة 3 شعبان إنه يصوم هذه الأيام. هذا القضاء لا يجب على الفور، يعني لا يجب في شهر شوال فورا، بل يجب وجوبا موسعا، يعني عندك 10-11 شهر البقيه، وكذلك الكفارة، الكفارة أيضا التي ترتبت على الجماع في نهار رمضان عند الجمهور أو على الأكل متعمدا عند المالكية، يبقى هي أيضا العمر ممدود له، حتى لو مات هذا الشخص تبقى الكفارة تطلع منين؟ من التركة من الميراث قبل توزيع الميراث. والأصل في ذلك ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، وكذلك القضاء يكون مثل الأداء، صمت 3 أيام تقضي 3 أيام، ما تقولش أزود يوم ولا يومين كده من عندي عشان أنا يعني، لا، هما القضاء يحاكي الأداء، ولا يلزم التتابع، إن شاء فرق وإن شاء تابع. طب وإن دخل رمضان القادم ولم يقضي، يبقى قولان للجمهور، هل عليه فدية ولا لا؟ هو عليه القضاء مترتب، لكن دخل عليه رمضان ولم يقضي، الحنفية والحسن البصري قالوا لا فدية عليه، العيشة خلاص. طبعا نتوقف للأذان ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من جزئية بسيطة بعد الصلاة، وإن كان هناك أسئلة. وبرضو أذكر إخواني بأن احنا بندع فرصة دقيقة ونص أو دقيقتين لختام الصلاة ثم نستأنف إن شاء الله، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. نستكمل في دقائق قليلة مسألة قضاء الأيام التي لم يصمها الإنسان من شهر رمضان بسبب عذر من الأعذار. صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شهر شعبان، وكذلك بعضا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حديث رواه الإمام مسلم واحد. والقضاء مثل الأداء، فمن ترك أياما يبقى قضاها كما قلنا مساوية لما أفطره من شهر رمضان. ويجوز في القضاء التفرقة كما يجوز التتابع، يعني لا يلزم أن تكون الأيام متتابعة، من شاء فرق ومن شاء تاب. لكن إن دخل شهر رمضان وعليه أيام من رمضان الماضي ولم يصمها بقي القضاء في ذمته، إن ربنا أحياه إلى ما بعد رمضان الحالي صام رمضان الحالي وعليه هذه الأيام أيضا. لكن هل عليه كفارة لذلك أو فدية؟ الحنفية والحسن البصري قالوا لا فدية عليه، عليه القضاء فقط، سواء ترك هذا القضاء في المدة السابقة لعذر أو لغير عذر، يبقى أوجبوا عليه القضاء فقط دون الفدية. لكن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والإمام أحمد اتفقوا مع الحنفية في أنه لا فدية عليه إن كان ثم عذر، يعني إن كان عنده عذر منعه من القضاء في مدة 11 شهر، استمر مريضا مثلا، يبقى في هذه الحالة عذر لم يستطع معه الصيام، أو في شغل دائم مستمر ومشقة دائمة لم يستطع معها الصيام. إنما إن لم يكن هناك عذر فعليه عن هذه الأيام التي لم يقضها وحل عليه رمضان التالي، عليه فدية طعام مسكين لكل يوم من هذه الأيام التي لم يقضها. الأمر الآخر من مات وعليه صيام. دائما نقول الفقهاء يجمعون على أمر متفق عليه ثم يحصل الاختلاف. أجمع الفقهاء على أنه من مات وعليه صلاة لا يصلي عنه وليه، ولي ابنه زوجته أخته أخوه لا يصلي عنه أو بدلا منه الأيام التي لم يصلي، لأنه مدام الإنسان فيه عقل يا إخواننا عافانا الله وإياكم من المرض، يبقى وجب عليه أداء الصلاة بالقدر الذي يستطيع به أداءه، حتى لو كان مريض في المستشفى ومتركب جلوكوز من ناحية ومتركب أسطرة ولا خراطيم تحول مجاري البول أو غيره إلى جهات أخرى، يعني معناها يصلي مستلقيا، يصلي حتى كما قيل بالإيماء بالإشارة برأسه وعينه. لكن لو مات عليه صلاة، لأن الصلاة دي فرض عين، يبقى ولا تجوز فيها الإنابة، لأنه ما جاز فيه الإنابة جاز أن يقوم غيرك مقامك فيه، كما يأتي في مسألة الصيام اللي معانا. فهل يستطيع أب أن يقول لابنه يا ولد أنا تعبان قم صلي العشاء بدالي؟ ما ينفعش، يبقى لا تجوز الإنابة في الصلاة، وبالتالي لا يجوز أن يقضي الولي عن من مات هذا الأمر اللي هو الصلاة. كذلك من عجز عن الصيام أبدا، شيخ كبير، امرأة عجوز، مريض مرض مزمن ولا يستطيع أن يصوم أبدا ومات، لا يصوم عنه ولي، لأن الأصل أنه لا يستطيع الصيام. إنما إن مات وعليه الصيام وكان متمكنا من الصيام قبل موته مثلا، مثلا إيه؟ يعني لو واحد كان مريض في شهر رمضان واستمر ومات في شهر رمضان، يبقى لا نقول إن واجب عليه أي على وليه أن يصوم بدلا منه، لأنه ده محلش عليه شهر شوال. طب لو حل عليه شهر شوال وهو ما زال مريضا، أو واحدة نفساء استمرت نفساء شهر رمضان وشهر شوال أو نصف شوال ثم مات مثلا، يبقى في هذه الحالة لا يصوم عنها وليها. إنما الولي يصوم عن من مات إذا مرت مدة كان يستطيع أن يصوم فيه، المريض شفي أو أوفي، المسافر أتى ومر شهر شوال أو ذو القعدة ولم يصم ثم مات هذا الشخص، يبقى اختلف الفقهاء في حكمه. الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عن الإمام الشافعي لا يصوم عنه وليه، لكن يطعم عن كل يوم مسكين، ما يصومش عنه لأنه قصر في حق نفسه، لكن يطعم عن كل يوم مسكين. خلي بالنا لأنها زي كفارة. احنا قلنا لو انه دخل عليه رمضان التالي ولم يقضي ما عليه هيقضي بعد ذلك، لكن عليها عن كل يوم اطعام مسكين، فيبقى هو قصر في حق نفسه، لكن نخرج من تركته هذه الكفارة. انت جيت متأخر يا شيخ محمد، فوت القضاء. قلنا مذهب الحنفية عليه القضاء فقط، مذهب جمهور الفقهاء عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم فوق القضاء طبعا، مش لوحده، القضاء باقي في ذمته. الكل متفق على وجوب القضاء، وان الحنفية والحسن البصري قالوا عليه القضاء فقط، سواء اخر هذا القضاء لعذر او لغيره. انما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان كان هناك عذر يبقى عليه القضاء فقط، ان لم يكن له عذر يعني اخر بدون عذر فعليه بجانب القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. خلي بالنا من الكلام لان الاحكام تبقى كثيره. خلي الاسئله لايه؟ لنهايه هذا الجزء. اذا الذي معنا واحد عليه ايام من رمضان وعاش بعد رمضان شهرين او ثلاث ولم يقض هذه الايام ومات، الجمهور من الفقهاء مالكية حنفية والمشهور عن الشافعية لا يصوم عنه وليه، لكن يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم مسكين ليه؟ تعتبر كفارة، تخرج من تركته لهؤلاء المساكين. المختار عند المذهب الشافعية والمذهب الحنابلة ان وليه له ان يصوم عنه، يستحب ان يصوم عنه وليه، فان لم يصم يبقى يطعم عن كل يوم مسكين. والمراد هنا بالولي القريب، قريبه اللي يرث منه سواء كان وارث او غير وارث، كما يصح ان يصوم الاجنبي باذن الولي. يعني واحد صديق او صاحب لواحد ومات هذا الشخص وعرف انه عليه ايام، فممكن يستأذن وليه ابنه او اخوه يقول له بعد اذنك ابوك عليه 10 ايام وكان صديقي انا هصوم منهم 4 او 5، هذا جائز، يبقى يؤدي عنه هذا جائز. استدلوا بقى اللي هم الحنابلة والمشهور عنده او المختار عند الشافعية بانه يصوم عنه في ليه يصوم. روى الشيخان والامام احمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام يعني لم يقضيه صام عنه وليه. وزاد البزار لفظ إن شاء، يعني إن شاء الولي أن يصوم وإن لم يشاء يبقى يطعم عن كل يوم مسكي. البلاد اللي بيكون فيها نهار مستمر نهار طويل ولا يستطيعون الصيام مدة النهار كله، لأن احنا قلنا الإمساك من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، يبقى الـ 24 ساعة عندهم مش نصهم صيام ونصهم إفطار، بل قد يصل الأمر إلى 20 ساعة نهار وأربع ساعات الليل، أو قد يطول النهار عن ذلك. يبقى للعلماء في ذلك قولان يقدرون بالأيام المعتدلة في مكة والمدينة اللي هي نزل فيها الوحي، يقولوا مكة والمدينة بيصوموا في النهار كم ساعة؟ 10 ساعة 12 ساعة 13 ساعة، يبقى نصوم زيهم. وبعضهم قال نقدر بأقرب البلاد اعتدالا إليهم، يعني قد تكون البلاد المعتدلة إليهم تصوم 16 ساعة أو 17 ساعة، يبقى ده يعني احنا هنا الامور كلها معتدلة والحمد لله، لكن يعني علشان ايه مثل هذه التساؤلات. وتأتي بقية احكام في الصيام ان شاء الله، علمنا الله اياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وعلى يعني الاسئلة. هل يصح للمرأة مدام في الصيام ان تتزين اثناء صيام نهار رمضان مع العلم بانها لم تخرج من بيتها؟ هل هي هكذا تكون فطرة؟ لا، الزينة ليست من المفطرات، ليست مما يصل الى الجوف فيفطر الانسان. واحدة ببيتها ومتزينة حتى لو تعطرت ما دام، لان العطر نفسه كما يأتي او الطيب لا يفسد الصيام، فهي لو تزينت في بيتها لا شيء، لا يفسد هذا الصيام ولا يترتب عليه إفساد للصيام. برضو الصيام هل يصح للأخت المخطوبة أن تحدث خطيبها في التليفون بعد الإفطار في رمضان حتى إذا لم يكتب الكتاب؟ نعم يصح، نعم، لكن يعني في حدود المتعارف عليه والأدب، ليس المتعارف عليه يعني بين الأسر التي تترك الحبل على الغارب، لكن يعني إذا كان أمر مهم أو أمر يعني يحتاج إلى يعني استفسار أو استشارة أو ما إلى ذلك. لكن ناخده بقى التليفون ساعة أو ساعتين بحجة أن احنا بنتحدث في التليفون لا يجوز، لأنه هذا الكلام يترتب عليه. هل الحديث في التليفون يبقى حرام ولا حلال؟ ده واحنا في مكة المكرمة كان الطالبات التي يشرف عليهن الرجال، طالبة الدكتور يشرف عليها في رسالة ماجستير أو دكتوراه، يقعد قصادها ساعة إلى 10 دقائق، هو ركب السماعات في ودانه وهي في الناحية الثانية من حيث لا تراها ولا يراها، لا تراه ولا يراها، تتكلم في التليفون لمدة ساعة. بيكلمه في إيه؟ في الرسالة، في البحث العلمي الموجود، فهذا جائز. فإن كان أمر يستدعي هذا وأمر جائز لا بأس، لكن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه لسه ما تمش كذب كده. أمي وأبي نذر نذر أن يبني في الدور الأرضي كل مسجد عند بناء منزل، لكنهما بعد بناء المنزل وجدا أن يفتح الدور الأرضي صيدلية لأنهما أراد الربح الكثير، فحكم النذر يعني استبدلوا بالنذر، هم نذر أن يقيم الدور الأرضي يعملوا مسجد. ودايما الناس بتلجأ لهذا الأمر، ياما واحد لسه في ضائقة ولا راح عارة جديد ولا يعني في سبوبة هتجيله، يقول لو ربنا فتح علي هعمل وبنيت بيت هعمل الدور الأرضي مسجد، يوم لما ربنا يفتح عليه ويجي يبني تتحول بقى النية لحاجة تانية، دور بقى الربح بقى. ولذلك النذر المعلق مكروه، ان ربنا شفى لي ابني، ان الواد نجح في الامتحان، ان تزوجت كذا يحصل كذا، نذر، هذا النذر المعلق مكروه. مكروه ليه؟ لانه قد يظن في اعتقاد هذا الشخص انه لولا هذا النذر ما تحقق هذا الامر، لولا انه نذر ما كانش ربنا صحى له ابنه والعياذ بالله، ولا نجح له بنته، ولا زوجه، ولا فيقولوا مكروه. فالنذر يكون نذر مطلق لله علي نذر، ما تعلقوش بقى على شفاء المريض او نجاح ابنك او غيره. ثم اذا استطعت ان توفي بالنذر فبها ونعمت، من نذر ان يطيع الله فليطع، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. طيب واحد بقى ما نفذش هذا النذر، ننظر اليه، ان كان قادر على تنفيذ هذا النذر فهو عاصي، لانك انت تخلف وعدك لله، بتقول لله علي نذر اخلفت هذا الوعد. إذا كنت غير قادر على الوفاء بهذا النذر فكفارته كفارة يمين، كفارة يمين، مثل من حلف على شيء ثم لم يستطع الوفاء بهذا الشيء يبقى يكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين أو كسوة. وأوصي بأنه من نذر شيء يبقى يوفيه أو يستبدله بشيء مقارب له، مقارب، انما يعني يمنع المسألة الخير اللي جايله ولا، اذا هذا يعني يخشى عليه. لكن لو خصص الدور الارضي، خلي بالك لو بنى البيت ورسم بالرسمة وخصص الدور الارضي على انه مسجد، وبعد ما كمل بناء البيت قال هقلب المسجد ده صيدلية، هذا لا يجوز، لانه اصبح المسجد وقفا لله وحبسا لهذا الخير، يبقى ما يصحش ان انا اقلبه صيدلية. انما لو قال هذا الكلام قبل ما يبني المسجد، ولما قبل ما يبني البيت وبعد ما بنى البيت رجع في كلامه، نقول له انه هذا يعني نوع من المعصية والاثم، لانك لم توفي النذر. اذا لم تكن تستطيع يبقى في هذه الحالة تكفر كفارة يمين. برضو في الصيام أكل الفسيخ اختلفوا فيه، علشان أنا عارف السؤال ده عشان اللي عاوزين يشعبينه، يشعبينه قبل رمضان. إنما أكل الفسيخ اختلفوا فيه باعتبار أنه كميتة السمك أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك ميتة السمك جائز أكلها، لكن بيعفنوه وينتنوه عشان هذا الأمر. أنت دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن على الرأي أو على القول بجوازه فهو جائز. لكن هل ينقض الوضوء؟ لا، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما سمعناش أنه ينقض الوضوء، إنما الكلام في نقض الوضوء بالنسبة لأكل لحم الجزور. هل يجوز وضع طلاء الأظافر بعد الوضوء والصلاة فيه لمدة 24 ساعة، يعني يوم وليلة من وضع بعد الوضوء؟ طب ومين بقى اللي يحط طلاء ويقعد 24 ساعة؟ طب يعني مثلا قولوا مثلا لو صلت الفجر وبعدين وهي طلع حط طلاء أظافر، ده أمر، ثم صلت فيه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء على فرض، هو ليس من نواقض الوضوء لكن من مبطلات الوضوء. يعني بمعنى لو جينا نتوضح لابد من عدم وجود حائل أو مانع، لازم طلاء الأظافر ينشال، فطلاء الأظافر اللي إن كان معمول لبرة للزينة اللي برة يبقى هذا لا يجوز. واحدة رايحة شغل أو غيره أو عمل وإيديها حط عليها طلاء أظافر، لكن لو عروسة وجوزها عاوز تطلي أظافرها وهتصلي معاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون نقض وضوء، ما أظني يبقى في هذه الحالة إذا صلت مع زوجها أو مع نفسها بدون نقض وضوء الصلاة ما يترتبش عليه شيء. لو توضت تاني يعني انتقض وضوءها وأرادت الوضوء مرة أخرى لابد من إزالة المنكير بتاع الأصابع لأنه حائل دون وصول الماء إلى البشر، لكن الحنة لا تمنع هذا الأمر، يعني وجود الحنة على الأيدي أو على الأقدام لا تمنع من وصول الماء. كويس، إذا دخلت المسجد أثناء الدرس هل أجلس وأسمع الدرس أم أصلي تحية المسجد؟ لا، صلي تحية المسجد ثم أجلس وأسمع الدرس، بل لو دخلت ساعة صلاة الجمعة الأفضل لك أيضا أن تصلي ركعتين خفيفتين ثم تجلس للاستماع. الأفضل في صلاة التسبيح أن نصليها متواصلة، يعني أربع ركعات، أم نصليها ركعتين ركعتين؟ لك هذا ولك ذلك، والأفضل أن تصليها ركعتين ركعتين، أنك بتصليها بالليل وصلاة الليل مثنى مثنى. زوجي لا يعطيني ما يكفيني من المال للصرف على البيت أو على أولادي، نفس الحكاية، مع العلم أنه يكسب الكثير ولا يعطيني إلا القليل. أسوتك في ذلك امرأة هند، هند امرأة أبي سفيان، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، تقدري تاخدي من وراه ما يكفيك وولدك، اللي يكفيك انت وأولادك بالمعروف بالشرع، مش تاخدي عشان تحوشي وتكوشي من وراه، لا تاخدي اللي يكفيك ما دام هو قادر على الإنفاق ولكنه بخيل أو شحيح. والعياذ بالله الزوج يتعاطى بعض المكيفات وهو دائم على السب بالدين والشتائم كذا والحلف بالطلاق كثيرا، حاولت كثيرا رد عن هذا السلوك ولم أستطع، بل نصحت له تزيد من سلوكه السيء، فما حكم الشرع في هذا وبماذا تنصحنا؟ علما بأن زوجي يمنعني من الصلاة أحيانا عمدا، فيأتي وقت الفجر فيرفض قيامي للصلاة ويمنعني، فما حكم الشرع؟ يعني معظم الأسئلة هي، أنا كنت باخد الأسئلة الثانية وجاوب عليها أولا بأول، تتعلق بالزواج وبالزوج وبالأسرة وما إلى ذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه، فين الاختيار الأول للزوج أو للزوج؟ إنما الناس تنظر لا إلى الدين ولا إلى الخلق كما حض على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الناس بتنظر للفلوس، المراكز، المناصب، الوجاهة وما إلى ذلك، والناس تختفي في حول هذه المظاهر وفي فترة الخطبة لا يعرف بعضهم بعضا، حتى إذا ما جاءت الفاس كما قلنا في الرأس وقع بعد فترة هذه المشاكل. لا بد من التناصح والنصيحة الدائمة لهذا الزوج، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلاة الفجر لأنه هو آثم وعاصي، وعلى المذهب يعني المتشدد شوية يبقى يعتبر والعياذ بالله كافر، فيعين غيره كمان على الكفر، هذا لا يجوز. المرأة لا تصوم نفلا تطوعا بغير إذن الزوج الحاضر المقيم، لكنها تصلي، بل إن السيد لا يملك أن يمنع عبده الرقيق ولا أمته من صلاة الفرائض، لا يملك هذا شرعا، فمن باب أولى إن الزوج لا يملك منع زوجته من أداء الصلاة، لا تسيبه وتقوم تصلي، وإذا استمرت حياتها مع هذا الأمر والله فراق مثل هذا الزوج أولى وأفضل، لأنه إذا كان كلما حسب السؤال ازدادت النصايح ازداد السوء وازدادك والعياذ بالله. إذا فراق هذا الزوج أولى وأفضل. فتاه متدينة وملتزمة، تقدم لها شاب كان في بعثة في أمريكا وافقت عليه، لكن بعد ذلك اعترف له أنه والعياذ بالله قام بجريمة الزنا في أمريكا، وأنه تاب بعد عودته، وارتباطه به بها صراحة هي تشك في توبته، ولا تستطيع أن تتناسى الآية التي تقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره، وحرم ذلك على المؤمنين. ما حكم الشرع في هذا، علما بأنها ملتزمة وتحافظ والحمد لله على تعليم دينها، وإذا حدث زواج بينه وبينها رجع إلى جريمته، فما حكم الدين في الزوج الزاني؟ لأن يعني من ارتكب محظورا من هذه المحظورات وربنا ستر عليه لا يكشف ستره أمام الناس، إذا بليتم فاستتروا كما يقال. فهو حصل هذا الأمر والعياذ بالله، التوبة والندم على ما فات يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن كان صادقا في توبته وإنابته وندمه على ما كان وعزمه على أن لا يعود، يبقى لا يكشف هذا الستر ويتقدم لها أو لغيرها بدون أن يكشف هذا الستر. لكن يظن الناس أنه لما بيصرح بهذا الأمر عشان يبقى يعني على مية بيضة، يبقى المسألة واضحة بقى قدامنا، ما حدش يخبي حاجة عن حد. لا، مثل هذا الأمر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، نعم الزنا حرام بنص القرآن وهو من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم والعياذ بالله، فأنت الأمر يرجع إليك، استخير الله سبحانه وتعالى. إن وجدت صدق كلامه ودليل على أنه تاب وراجع وأناب واطمأننت قلبيا إليه ارتبط به، وإلا فالحديث أمامنا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لأنه اللي وقع في المحظور مرة، الإنسان عشان ما يمسكش نفسه أشرب في مثل هذه المناسبات والمواقف والمواقع، أين يمسك نفسه؟ وأين فين بقى السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله.